إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع الحديث عن مراتب القدر من كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات وإياكم جميعا. قال الشيخ رحمه الله تعالى في أدلة مراتب المرتبة الرابعة وهي الخلق، قال: وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه الآية الكريمة أقسم الله تبارك وتعالى بها وبما قبلها من المخلوقات والشمس وضحاها، إلى أن قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوقون فليس لهم أن يقسموا إلا بالله أو بصفة من صفاته. وما سواها وتسويتها، حيث سواها الله عز وجل وجعل الإنسان في أحسن تقويم، فقد أقسم بها جل وعلا، والمقصود أنه هو الذي خلقها وعدلها، كما قال جل وعلا كما سمعتم في سورة الانفطار: الذي خلقك فسواك فعدلك. وقال تبارك وتعالى: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وفيها دلالة على أن الله خالق كل شيء. نعم. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الخلق والإضلال، الهداية والإضلال بيد الله، يخلقها لعباده، يهدي من يشاء عدلا فضلا ويضل من يشاء عدلا، وكل ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي خلق الهداية والإضلال، لكن الإنسان هو المهتدي وهو الضال، أما الهادي والمضل هو الله، وهذا سيأتي له مزيد بيان في الفقرة التي بعد هذه إن شاء الله. نعم. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك من الآيات. هذه الآية الكريمة أيضا تدل على أن الله خالق لأفعال العباد، فالله الذي حبب الإيمان إلى عباده وزينه في قلوبهم، وكل ذلك خلق من خلقه، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، كل هذا خلق الله، فهي من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد مباشرة واكتسابا، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. كذلك هذا الحديث: إن الله خالق الإنسان، إن الله صانع الإنسان، يصنع كل صانع وصنعته، يعني الله هو الخالق. وفي هذا دلالة، لأن بعض الناس قد يستشكل يعني وصف الله بالصانع، وهو وارد كما ثبت في هذا الحديث، فالصانع الصناع يعني المصنوع دليل على الصانع، والمخلوق دليل على الخالق، والمخترع دليل أو الاختراع دليل على من؟ على المخترع، على غير مثال سابق، وهو الله سبحانه وتعالى. فالله خالق الإنسان الذي صنع ما أقدره الله عليه، وهو خالق صنعته فهو صانعه وصانع صنعته، صانعه خلقا وإيجادا، وموفقه لفعل ذلك فيكتسبه بما أعطاه الله من مشيئة واكتساب وإرادة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وغير ذلك من الأحاديث. كذلك هذا الحديث المبارك فيه دلالة على أن الله خالق كل شيء، حتى تزكية النفوس وتقوى النفوس وطاعة الطائع ومعصية العاصي، كل ذلك من خلق الله إيجادا، ليس فعلا، ليس هو فعل العبد، هو عين فعل الله كما سيأتينا في الذي بعد هذا إن شاء الله، ولكن هذا خلق الله وهو فعل العبد اكتسابا ومباشرة وإرادة خاصة به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 150: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه خالق كل شيء؟ انتبه لهذا السؤال، مهم جدا. جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. هل بين هاتين الجملتين تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض. ولذلك قال ماذا؟ كيف يقال، كيف يكون هذا الحديث مع أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخير والشر؟ هو خالق الخير والشر، وما دام هو خالق الخير والشر فكيف نقول والخير كله بيديك والشر ليس إليك؟ فما الجواب عن هذا الإشكال الذي قد يخطر في بال بعض ضعاف الإيمان؟ نعم. والجواب: معنى ذلك أن أفعال الله كلها خير محض، كلها. معنى ذلك أن أفعال الله كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها من حيث عنه. اتصافه، لأن حيث تضاف إلى الجمل. نعم. من حيث اتصافه بها وصدورها عنه ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم. نعم. عدل. لحظة. نعم. يعني أعد العبارة. ما معنى ذلك أن أفعال الله كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه ليس فيها شر بوجه؟ القاعدة عند أهل العلم أن الله تبارك وتعالى لم يخلق شرا إيش؟ محضا. لم يخلق شرا محضا، بل هو شر نسبي بالنسبة للعبد، أما بالنسبة لله فلحكمة بالغة ولغرض نبيل ولهدف عظيم هو ظهور آثار فعله تبارك وتعالى. فالله لم يخلق شرا محض، ونسبة خلق الشر إليه نسبة معينة، فهو الخالق والمقدر، لكن العبد هو الفاعل والمباشر. العبد هو الفاعل والمباشر، فوصفه بأن الشر ليس، بأن الخير كله بيديه، لأن كل مراد الله خير، كل مراد الله خير، ما يريد الله إلا خيرا، لكن هو خالق الخير والشر سبحانه وتعالى، خالق الخير والشر، لكنه يريد لعباده ماذا؟ الخير، ويأمرهم بالطاعة وينهاهم عن المعصية. لذلك فإنه تبارك وتعالى لم يخلق شرا محضا، وإنما هو شر نسبي، فهو شر بالنسبة للعبد، لكنه خير وحكمة بالنسبة لمن؟ لله تبارك وتعالى. خير وحكمة بالنسبة للخالق تبارك وتعالى، وهذا يجب أن نفهمه جيدا حتى نسلم من مناقضات الجبرية والقدرية على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. فإنه تعالى حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى حكم عدل، لا يحكم إلا بالعدل، وهو ذو حكمة بالغة، هو ذو حكمة بالغة. إنما خلق الشر والخير ليبلو الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيش أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لتظهر حكمته وتظهر قدرته ويظهر علمه الأزلي الأبدي سبحانه وتعالى. فهو تبارك وتعالى ما خلق شيئا إلا لحكمة، حتى الحيات والعقارب والثعابين كل ذلك خلقه لحكمة بالغة، ليظهر ما قدره في الأزل، ولتبدو حكمته تبارك وتعالى للناس، وهو يعلمها لكن يظهرها بجريان ما قدر من خير أو شر. نعم. وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك. بالنسبة لما يظهر من شر ليس منسوبا للخالق، وإنما بالنسبة للعبد الذي قد يتضرر ببعض الشرور نتيجة لما اكتسب. نتيجة لماذا؟ لما اكتسب، كما قال تبارك وتعالى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبما كسبت أيديكم، ليظهر علمه الأبدي الأزلي، فهو بالنسبة لله ليس شرا، شر بالنسبة للمخلوق، بالنسبة للعبد الإنسان هو شر نسبي، لكنه خير وحكمة بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. لذلك يقال: والشر ليس إليك، لا ينسب الشر إليك، لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى. نعم، تقدير الخير والشر من الله، لكن نسبة الشر إلى من؟ إلى العبد، نسبة الشر إلى اكتساب العبد وفعله، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، جزاء بوفاقا بما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، فهو الذي فعل وهو الذي باشر بإرادته التي أقدره الله تبارك وتعالى عليها. ومع هذا فإنه لا يخرج عما قدر الله تبارك وتعالى في الأزل، كما قال تعالى: وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني من مباشرة نفسك وفعل نفسك. نعم. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. نعم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما الله بظالم، وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله لو عذب الناس جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى، لأن ذلك ملكه يفعل فيه ما يشاء ويختار. نعم. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا أبدا ولو مثقال ذرة، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثالث والخمسون بعد المئة: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ والجواب نعم للعباد. هذا سؤال مهم، هل للعبد قدرة؟ هل للعبد إرادة فيما يفعل أو يترك؟ هل للعبد مشيئة معينة؟ نعم، الجواب أن له إرادة وله قدرة وله مشيئة، لكنها لا تخرج كونا وقدرا عما قدره الله تبارك وتعالى في الأزل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما أجمل بيت الإمام الشافعي، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذه قمة في التوحيد، قمة في الإيمان بالقدر، قمة في الرضا بقضاء الله وقدره. طبق هذا البيت وانظر إلى معناه، فما شئت يا رب، التاء هنا تعود على من؟ على الرب سبحانه وتعالى. فما شئت كان، كان الذي شئته يا ربي لابد أن يكون، وإن لم أشأ أنا أيها الإيش؟ العبد، وما شئت أنا أيها ال... ها؟ وما شئت أنا أيها ال... العبد، إن لم تشأ أيها الرب لم يكن هذا الشيء الذي لم تشأه يا رب العالمين، لأن ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. نعم. نعم للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة. طيب. ووصفهم به. نعم، أثبت الله للعبد قدرة وله مشيئة وله إرادة وله استطاعة أقدره الله تبارك وتعالى عليها، ولذلك لم يكلفهم ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولم يأمرهم بما لم يستطيعوا، ولم ينههم عما لا قدرة لهم على تركه، ورتب على ذلك على أفعالهم الثواب والعقاب، فلم يكلفهم ما لا يطيقون. أعد العبارة لأن فيها ردا على الجبرية والقدرية. نعم. نعم للعباد قدرة على أعمالهم، على أعمالهم التي أقدرهم الله عليها. نعم. ولهم مشيئة وإرادة، لهم مشيئة وإرادة، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة، أفعالهم لا تضاف إلى الله وإنما تضاف إلى العباد، ومن هنا قال والشر ليس إليك، فالعبد عندما يعمل خيرا وشر هذا مضاف إليه، هو الذي لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها إيش؟ ما كسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وعليها ما اكتسبت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وبحسبها كلفوا، وبحسبها كلفوا على قدر ما يستطيعون، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وعليها يثابون ويعاقبون، وعليها يثابون ويعاقبون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. ولم يكلفهم الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نعم. ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، نعم، كما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم. وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به. أثبت لهم ماذا؟ القدرة والإرادة والمشيئة الخاصة بهم، ووصفهم بذلك. نعم. ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، هنا المحك، لا يقدرون إلا ما على ما أقدرهم الله عليه، لأن أعمالهم مع كونها مباشرة منهم فإنها لا تخرج عن كون الله وقدره، إن كل شيء خلقناه بقدر، لا تخرج عن كون الله وقدره. وفي هذا رد على القدرية النفاة ورد على الجبرية المجبرة. نعم. ولا يشاءون إلا أن يشاء الله. ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، هذا رد على المجبرة. نعم. ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين. لا يفعلون من حيث الخلق إلا بجعل الله إياهم فاعلين، لكن هم فاعلون اكتسابا وحقيقة، هم فاعلون حقيقة وقدر الله لهم عليهم ذلك حقيقة. نعم. كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكما لم يوجدوا فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم. انتبه لهذا، كما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، فالله تبارك وتعالى خلقهم وخلق أفعالهم. وفي هذا رد على القدرية النفاة، نفاة القدر الذين شبهوا بمجوس بالمجوس. جاء في الحديث ثبت موقوفا ويصله بعض أهل العلم، القدرية مجوس هذه الأمة. أعني بالقدرية نفاة القدر، لا أعني نفاة العلم نفاة الكتابة، هؤلاء تقدم أمرهم وهم كفرة، وحتى هؤلاء كفرة إن لم إذا أقيمت عليهم الحجة. فهنا أقام يقول الله تبارك وتعالى وما تشاءون لا إن شاء الله رب العالمين، فهم لمن شاء منكم أن يستقيم، نفوا إرادة العبد ومشيئة العبد وقدرة العبد، وزعموا أن العبد هو الخالق لفعله، فأشبه الثانوية من المجوس الذين أثبتوا خالقين، خالق الخير وهو النور وخالق الشر وهي الظلمة. القدرية أثبتوا خالقين، الله خالق العبد والعبد خالق فعله، فأثبتوا خالقين وليس خالقين فقط. ما دام العبد خالق فعله، ما دام العبد خالق فعله فالعبد هو الخالق لفعله، وما دام الأمر كذلك فالله لم يخلق أفعال العباد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء هم مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. نعم. فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، قدرتهم مشيئتهم أفعالهم إرادتهم لا تخرج كونا وقدرا عما قدر الله في الأزل، وإن كانت قد صدرت منهم اكتسابا ومباشرة. نعم. تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله. تابعة، ليست هي عين فعل الله، وإنما هي تابعة لفعل الله. وفي هذا رد على الجبرية الذين زعموا أن فعل العبد هو عين ماذا؟ هو عين فعل الله. وقد وقعت في هذا الأشاعرة، التحقوا بالجبرية في هذا الباب، قالوا إن فعل العبد هو عين فعل الله، فالعبد ليس فاعلا حقيقة، وإنما هو يعني مباشر وحقيقة الفعل عند الله، كالسكين. يقولون السكين ليست هي الفاعلة، وإنما الفاعل الذي أمسك بالسكين وذبح، والسكين ما هي إلا آلة، فكان الآل عبد آلة في يد الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء من يقول من هؤلاء؟ الجبرية. وزعموا أن العبد كالغصن في مهب الريح، حيثما تميله الريح يمل، فلا حقيقة له ولا قدرة له ولا فعل له ولا حسنة له ولا سيئة له، بل الله هو فاعل ذلك كله. ولذلك رتب بعضهم على ذلك أن الله لا يعذب العباد لأن الفعل فعله، فكيف يعذبهم على فعل اكتسبوا على فعل فعلهم هو تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، يعني هو خالقهم، نعم، وخالق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. نعم. وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله. ها انتبهوا. كما ليسوا هم إياه. نعم. تعالى الله عن ذلك. نعم. بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة. نعم. هنا يقول ليست أفعالهم ولا إرادتهم ولا مشيئتهم ولا أفعالهم هي عين فعل الله كما هو عين فعل الله كما تزعمه من الجبرية. نعم، الله هو الخالق وهم الفاعلون حقيقة، فالأفعال تضاف إليهم، هم الذين فعلوا وهم الذين باشروا وهم الذين اكتسبوا، ما قدمت يداه فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون، فهم الذين كسبوا وباشروا، ليس الله هو الفاعل لذلك وإنما هم الفاعلون. ومن هنا يأتي الحديث والشر ليس إليك. نعم. فهم فأفعالهم تضاف إليهم حقيقة لا تضاف إلى الله كما تزعمه الجبرية كما يزعمه جهم بن صفوان ومن سار في فلكه من الأشاعرة والجبرية. نعم. وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة. نعم، هي من آثار أفعاله وليست من أفعاله. فعل العبد من آثار فعل الله، إرادة العبد من آثار إرادة الله، مشيئة العبد من آثار مشيئة الله، أفعال العبد من آثار أفعال الله، وليست هي عين أفعال الله كما تزعمه الجبرية. نعم. فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة. انتبه، الله فاعل يعني خالق مقدر، الله هو الفاعل المقدر، والعبد منفعل باكتسابه الذي أقدره الله عليه، منفعل متأثر، فهو الفاعل حقيقة لفعله، الله الخالق لفعله والعبد الفاعل حقيقة لهذا الفعل. نعم. والله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة. هذا هو الله هو الهادي، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، الهداية والإضلال بيد الله، لكن العبد هو المهتدي وهو الضال، والله هو الهادي وهو الإيش وهو المضل، يهدي من يشاء عدلا، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء ماذا عدلا. نعم. ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به. نعم، أضاف كل من الفعلين إلى من قام به، إلى الله تبارك وتعالى كونا وقدرا، وإلى العبد مباشرة واكتسابا. فقال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد، فإضافة الهداية إلى الله حقيقة وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. انتبه للآية، من يهدي الله فهو المهتدي، وصف نفسه بالهادي ووصف عبده بالمهتدي، فالهداية بيد الله خلقا وإيجادا، وهي بفعل هذا العبد المهتدي اكتسابا ومباشرة. وكذا الحق الكلام في الإضلال، فهو فالإضلال مضاف إلى الله، الهداية مضافة إلى الله حقيقة، والاهتداء مضاف إلى العبد ماذا؟ حقيقة. نعم نعم. فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء. انتبه، كما أنه ليس الهادي عين المهتدي، الهادي هو الله والمهتدي هو من؟ هو العبد. كذلك الهداية ليست عين ماذا؟ عين الاهتداء. الاهتداء، فالهداية بيد الله والاهتداء أقدر الله عليه العبد. نعم. وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. المضل هو الله، والضال هو من؟ هو العبد، ضل بقدرته وحقيق وما أقدره الله عليه وما اكتسبه بإذن الله عز وجل. نعم. وهكذا جميع تصرف إلى الله من عباده، جميع تصرف الله في عباده. نعم، وهكذا جميع تصرف الله في عباده، فالخلق خلق الله، والفعل فعل المباشر فعل من؟ فعل العبد. نعم. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد، ولذلك كفر. انظر إلى قول الله تعالى، يزيح عنك كثيرا من الإشكال، يزيح عنك كثيرا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. المقدر لرميك هو من؟ هو الله. والرامي مباشرة هو من؟ هو أنت أيها العبد، والله تبارك وتعالى هو الذي وفقك لإصابة ماذا؟ هذا الرمي، هو الذي وفقك لذلك. تأملوا الآية جيدا تضيف لكم فهما لما تقدم ذكره، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أنت رميت مباشرة، إذ رميت الهدف، لكن الله هو الذي قدر، هو الذي قدر الإصابة، هو الذي قدر أن تصيب بهذا الرمي. نعم. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر. نعم، من أضاف ما من أضاف ماذا؟ الفعل والانفعال. والانفعال إلى العبد فقد كفر، يعني من قال إن فعل الله هو فعل العبد فجعل العبد خالقا فقد كفر. انتبهت؟ يعني من قال الفعل والانفعال هذا فعل العبد، لم يفعل، لم يخلق الله فعل العبد، ولم يوفق العبد لماذا؟ لهذا الانفعال، وإنما العبد هو الذي كسب ذلك، فما حكمه؟ يكفر. طيب فضل. ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. نعم، من أضاف الفعل إلى الله، الله هو المقدر وهو الخالق وهو المتصرف، فأضاف الفعل إلى الله، وما وأضاف ماذا؟ الانفعال إلى الخالق إلى المخلوق، فقد أصاب السنة وقد وفق لمذهب السلف وسلم من مذهبي القدرية والجبرية. نعم. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر. من أضاف الفعل والانفعال كلها إلى الله كفر، يعني لأنه أضاف فعل العبد إلى فعل الله، جعل الله هو المباشر حيث أجبر العبد، فلم يفعل العبد، وإنما الذي فعل هو من؟ هو الله، فهذا كفر، وهذا فعل الجبرية. الثاني من كمل. ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. هذا هو، أضاف الفعل إلى الله هو المقدر إذ هو الخالق والمتصرف، وأضاف الانفعال والمتأثر والتأثر هو إلى العبد، فهذا هو المؤمن الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى السؤال الرابع. نقف عند هذا الحد إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل يجوز ترك الرجل مع المرأة لمدة يسيرة أثناء النظرة الشرعية، يتركوهم في الغرفة والباب مفتوح، أو يجلس الوالد في آخر الغرفة بحيث لا يسمع ما يدور بينهما؟ لا يجوز ذلك، تكون النظرة بحضور الوالد أو المحرم، الأخ أو الابن أو نحو ذلك. أما أن تجلس وحدها بعيدا عنهم مع الرجل الذي يريد أن ينظر ولا يسمع ما يدور بينهما من أحاديث، فهذا غير جائز. كما لا يجوز أن تكلمه بالتليفون، لا يصح أن تكلم الخطيب بالتليفون إلا بعد العقد، أما قبل ذلك فلا يصح، فتعد خلوة محرمة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: شاب والداه يأمرانه بالحصول على أي شهادة دراسية لتأمين مستقبله، وهو يريد أن يطلب العلم مع الأشياخ الكبار، فما نصيحتكم له وماذا يفعل؟ يستطيع بإذن الله أن يحقق رغبة والديه ورغبته في طلب العلم، فيجتهد في الدراسة النظامية ويطلب العلم إذا في البلد الذي فيه مشايخ يدرسون العلوم الشرعية كالحديث والقرآن، القرآن والحديث والتفسير والعقيدة والفقه وما إلى ذلك، تستطيع أن تجمع بين ذلك أيها العبد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الفرق بين الكفر والشرك، وهل هما مختلفان لفظا؟ الكفر أعم من الشرك، قد يكفر بدون الشرك، فمن سب الله ورسوله وسب القرآن وسب الدين فهو كافر، وإن لم يجعل لله شريكا من الأصنام والأوثان، ومن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر. أما الشرك فهو تسوية غير بالله بالله فيما هو حق لله، والقاعدة أن كل شرك أكبر كفر، وليس كل كفر شركا، وليس كل كفر شركا، والكفر نوعان أصغر وأكبر، وكذلك الشرك نوعان أصغر وأكبر. فالكفر الأصغر مثل كلمات الكفر التي قد ينطق بها العبد وليست مكفرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذا كفر دون كفر. والكفر الأكبر هو ما يخرج به العبد من الملة، كمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. وأما الشرك فهو أيضا نوعان: شرك أكبر وهو مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله، بعبارة أوضح صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف أي نوع من أنواع العبادة لله عز وجل لغير الله عز وجل، صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، كالذبح والنذر والصلاة والصيام والحج والاستغاثة والاستعانة وما إلى ذلك. الشرك الأصغر كالحلف بغير الله في حال أن جرى على لسانه من غير قصد، كمن يقول: والنبي وأبي والأمانة وحياتك وروحك وروحي وعمرك وعمري، فإن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما يقدر عليه إلى الله فإنه يتحول إلى ماذا؟ إلى شرك أكبر. وكقول وكيسير الرياء. أما إذا عم الرياء كل الأعمال فهو شرك أكبر. وكقول القائل لولا الله فلان التشريك بالواو ما شاء الله وشئت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ذلك أن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، وأما الواو فهي تفيد مطلق الجمع فتحتمل التشريك، تقول جاء زيد وعمر يحتمل أنهما جاء معا أم جاء أحدهما بعد الآخر. أما لو قلت جاء زيد ثم عمر فأكيد أن عمر جاء أن عمرا جاء بعد ماذا؟ جاء بعد زيد. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول ما شاء الله وشئت غضب منه وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول هل القول بأن السكن داخل حدود الحرم النبوي خير من السكن خارج حدود الحرم، هل هذا قول صحيح؟ هذا يطمئن إليه أكثر، لكن عموم الأحاديث تدل على من سكن المدينة بغض النظر عن ما إذا كان داخل الحرم أم خارجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وقول من استطاع أن يموت بها المدينة فليموت بها ولو أن يأكل من عضاتها. لكن فيما يبدو والله أعلم أن مضاعفة السيئات تكون في داخل الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول في بلدنا إذا دخلت المسجد حاسر الرأس يجبرونني على لبس الطاقية الموجودة بالمسجد، فهل لبس الطاقية في الصلاة واجب؟ هذا تحكم وعادات حولوها إلى دين وهي ليست من الدين، لكن مراعاة أعراف الناس ينبغي التقيد بها، مراعاة أعراف الناس ينبغي التقيد بها. يعني هنا عندنا لو أنك تأتي للمسجد بدون مثلا غترة وطاقية أو بدون غترة على الأقل يعني يعيبون عليك هذا، وأن الأعراف تراعى، الأعراف تراعى، أعراف الناس ترعى، لكن لا أقول إن ذلك واجب أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول أنا إمام مسجد أدعو إلى التوحيد والسنة والحمد لله، ولكن كثيرا ما أقع في الشهوات المحرمة وهممت بترك الإمامة والدعوة إلى الله مخافة أن ينطبق علي حديث رسول الله في الآمر بالمعروف ولا يأتيه والناهي عن المنكر ويأتيه، فسأل الله لي أن يعصمني من الشهوات المحرمة. فبما تنصحونه؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعصمك من الشهوات المحرمة، وأقترح عليك يا أخي أولا أن تبعد الأسباب التي تدعوك إلى هذه الشهوات، كمتابعة المقاطع التي في الجوال ومشاهدة الأفلام المحرمة ومخالطة الأشرار ومخالطة النساء وما إلى ذلك، ابتعد عن هذه الأشرار تقل عندك الشهوات، أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من مجالسة الصالحين، أكثر من اللجوء إلى الله، قم آخر الليل وادعو ربك أن يعافيك من هذا، جالس الصالحين، اشتغل بما ينفعك، أكثر من الصوم، فإن الصوم يكون وجاء لك من فعل هذه الشهوات، اجتهد في البعد عن البيئة التي تدعوك إلى الاستمرار على مثل هذا. لكن ما دمت تصلي فيرجى لك الخير، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا أرى أن تترك الإمامة، لعل ذلك يكون سببا في هدايتك وعصمتك من هذه الشهوات بإذن الله. وعليك بالزواج، إن كنت لم تتزوج بادر إلى الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم أن يتزوج، من استطاع منكم الباءة، فليتزوج. الباءة يعني القدرة على النكاح. فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. فانتبه لذلك يا عبد الله، انتبه لذلك واحذر من الشهوات فإنها خطيرة. سؤال أخير. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: قرأت في كتاب أن الملائكة أجسام نورانية لطيفة، فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم، هذا الذي عرف عن السلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الإنسان مما وصف لكم. فهي خلقت من نور، نعم، لكنها أجسام لطيفة. هذا اجتهاد من بعض العلماء استنتاجا من بعض أوصاف الملائكة التي جاءت في القرآن والسنة. وفق الله الجميع. سؤال أخير. طيب، هل يبطل الوضوء إذا أصاب أحد النوم في أثناء خطبة الجمعة؟ إذا كان جالسا وأصابه النوم أو النعاس فوضوءه لا ينتقض. وقد كان يسمع لبعض الصحابة غطيط وهم جالسون ينتظرون الصلاة. أما إذا اضطجع فعليه أن يذهب ونام، فعليه أن يذهب ويتوضأ، لأن العين وكاء السهل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.